الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: ثم دخلت السنة الثانية، يعني كانت السنة الثانية وفيها الأحداث الآتية. قال: غزوة الأبواء، فغزا فيها بنفسه صلى الله عليه وسلم غزوة الأبواء، وكانت أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. خرج في المهاجرين خاصة يعترض عيرا لقريش فلم يلقى كيدا، وفيها وادع بني ضمرة على ألا يغزوهم ولا يغزوه ولا يعينوا عليه أحدا. وهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى اشتهر في كتب السيرة والتاريخ وكتب الحديث، وذكر أصله في صحيح البخاري، فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن إسحاق معلقا بعض ما ذكر في غزوة الأبواء، وبوب في كتاب المغازي بابا في غزوة النبي عليه الصلاة والسلام لغزوة الأبواء والعشيرة وبواب. والغزوة هو الجيش الذي يخرج فيه النبي عليه الصلاة والسلام، بينما السرية هو الجيش الذي يبعث به النبي عليه الصلاة والسلام ولا يخرج فيه فإن خرج فيه سميت غزوة، وإن لم يخرج فيه سميت سرية. ولا يلزم أن يقع فيها قتال، قد يقع قتال وقد لا يقع قتال، كما أن السرية قد تسمى بعثا إذا كان أصغر وكان في ثنايا حدث آخر. ولهذا ذكر بعضهم أن بعث حمزة وسريته وبعث عبيدة التي سبقت كانت في ضمن خروج النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الأبواء، كما أشار إلى ذلك ابن إسحاق رحمه الله تعالى، وهكذا الذهبي في مواضع في تاريخ الإسلام وغيره. وهي التي تسمى بغزوة ودان، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصل في هذه الغزوة إلى موضع يقال له ودان. وودان موضع بين مكة والمدينة، وهكذا الأبواء موضع بين مكة والمدينة وهي قريبة من ودان. وفيها زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه، كما جاء عند أحمد والبيهقي من حديث بريدة، وعند الحاكم من حديث ابن مسعود، وصححها الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح السيرة أنه فيها زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه، وفيه بكى فسأله عمر رضي الله عنه فقال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، وإني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. الحديث وأصله في صحيح مسلم، لكن ليس فيه ذكر أنه كان في غزوة ودان، ولكن جاء عند البيهقي والحاكم كما سمعنا أنه كان في غزوة ودان، وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وقد ذكر تفاصيل ما وقع في هذه الغزوة كما ذكره هنا رحمه الله ابن إسحاق بلاغا، وذكره كذلك أهل السير والتاريخ مؤكدين ذلك. فأصل الغزوة ثابت وأحاديثه صحيحة، وتفاصيلها رواها ابن إسحاق وغيره بلاغا، فالله أعلم بالتفاصيل، لكن بالجملة أصل الغزوة صحيحة. وثبتت بأحاديث صحيحة. قال رحمه الله تعالى: غزوة بواط. ثم غزا بواطا في ربيع الأول، خرج يعترض عيرا لقريش، فيها أمية بن خلف ومئة رجل من المشركين، فبلغ بواطا جبلا من جبال جهينة فرجع ولم يلقى كيدا، يعني لم يقع فيها قتل ولا غيره. وهذه الغزوة كذلك جاء ذكرها في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله، ذكرها رضي الله عنه وأرضاه في ضمن حديث طويل، وذكر ما في هذه أو شيء مما في هذه الغزوة. وقد استعمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المدينة في خروجه في هذه الغزوة السائب بن عثمان، كما استعمل عليه الصلاة والسلام في خروجه بغزوة الأبواء على المدينة سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. قال: خروجه لطلب كرز بن جابر. طيب، نترك هذا وما بعد إن شاء الله إلى درس لاحق، وإلى هنا والله تعالى أعلم. يقول: علمنا أن أصحاب الجنة لا يصيبهم الحدث، فكيف يحمل قول النبي عليه الصلاة والسلام بالحديث: فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر؟ الوضوء لا يلزم منه الحدث، هذا أولا. وثانيا، أشار الشيخ إلى أن بعض طرق الحديث فيه علة، والله تعالى أعلم.